سيدنا نوح خاطب ربها زدناه ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي فليس من المعقول أن يقول الله لنبيه نوح لا تخاطبني بالذين ظلموا ثم هو يخاطبه في ابنه إلا أنه لم يكن يعلم أنه من الظالمين وأنه من الكافرين. ثم سيدنا نوح وهو يتكلم مع ابنه قال له اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ولم يقل له ولا تكن من الكافرين. كلمة مع أي أنه يظن أن الولد مؤمنا وسيكون مع الكافرين، لكن لو قال له ولا تكن من الكافرين أي هو شخصيا الولد سيكون من الكافرين. فهذه كلها أدلة تدل على أن نوح عليه السلام لم يكن يعلم أن ابنه كافر إلا عندما أخبره الله عز وجل. وهنا نستفيد أن الإنسان وحده لن يستطيع أن يربي ابنه، لابد أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الولد قد يظهر إلى أبيه أنه في غاية الكمال وفي أحسن الأخلاق وأنه يفعل كل ما يرضي الله أمام أبيه، ثم من وراء أبيه يفعل ما يريد كما فعل ابنه، وخاصة في هذا الزمان الذي يستطيع فيه الولد أن يفعل كل شيء دون أن يخرج من بيته وهو في غرفة نوم، يستطيع فعل كل شيء، يستطيع أن يشاهد النساء، أن يتكلم مع البنات، أن تعرض عليه شهوات وشبهات وهو في غرفة نوم عن طريق التليفون المعمول والنت موجود في جميع البيوت، قد تعرض عليه الشهوات دون إرادته والشبهات، قد يقرأ شبهة تدمر دينه. كان الشاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل انفتاح هذا الانفتاح في التكنولوجيا، كان الشاب إذا أراد أن ينظر إلى امرأة متبرجة لابد أن يذهب إلى السوق ويظل منتظرا حتى تأتي امرأة متبرجة، وكان التبرج الذي نهى الله عنه عندما قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، كانت المرأة تكشف جزءا يسيرا من شعرها وصدرها وكان بقية الجسد مغطى. فكان الشاب قبل هذا الانفتاح المعصية كانت صعبة بالنسبة إليه، لكن لا أسهل شيء المعصية وهو في بيته دون أن يخرج يستطيع أن يشاهد كل شيء. لذلك من دعاء عباد الرحمن كما في أواخر سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لابد للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء في كل وقت وفي كل صلاة، أن يجعل الله عز وجل ولده وزوجته قرة عين له، أي عندما يراهم تقر عينه ويسعد لأن ابنه كما يرضي الله سبحانه. ثم إن لم يطلب أحدا الولد من الله إلا قرنه بالصلاح. سيدنا إبراهيم قال رب هب لي من الصالحين، سيدنا زكريا قال رب هب لي من لدنك ذرية، وفقط لا ذرية طيبة، حين الإنسان يدعو الله بالذرية وفقط يا رب ارزقني بولد، لكن لم يطلب الصلاح مع الولد، لابد من هذا الاقتران. فنبي الله نوح لم يكن يعلم أن ابنه كافر إلا عندما أخبره الله عز وجل، لما قال نوح عليه السلام ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي يا رب أنت وعدتني أن تناديني وأهلي، بالنذر لأهلك وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. سيدنا نوح ساعتها علم أن ابنه لم يكن مؤمنا إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح أي أن الولد نفسه عمل غير صالح لكثرة أعماله الأعمال غير الصالحة. الإنسان أحيانا عندما يواظب على صفة يكتسب هذه الصفة، مثل مثلا الكذب، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب كأنه كنت الكذب، وكذلك الصدق، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة رضي الله عنها كان قرآنا يمشي على الأرض. من كثرة مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القرآن وعلى التخلق بأخلاق القرآن صار كأنه قرآن. فإن نوح من كثرة أعماله الأعمال غير الصالحة صار هو عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح أي عمل أعمالا غير صالحة، وهو الكفر بالله. ثم قال الله للنبي روح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هنا خطر يسير وقع فيه سيدنا نوح دون قصد، ولذلك عاتبه الله عز وجل. وهذا الخطأ قد نقع نحن فيه دون أن نشعر، وهذا ما سنذكره في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد. قال الله لنبيه نوح عليه السلام لما سأله أن يرحم ولده، قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين. ما هو الخطأ اليسير الذي وقع فيه نبي له نبي له؟ الخطأ أن الله عز وجل وعده أن ينجيه هو والمؤمنين، ليس كذلك؟ الله وعده أن ينجيه هو والمؤمنين. إذا عندما يرى نبي الله نوح أن ابنه قد هلك وغرق، كانت القضية يعلم أن ابنه لم يكن مؤمنا، لأن الله لم ينجيه، لأن الله لا يخلف الميعاد. طالما أن الله وعد لن يخلف، فالله وعده أن ينجيه هو ومن آمن معه وأهله. إذا تلقائيا كده من غرق لم يكن مؤمنا، وهذا خطأ قد نقع فيه. إن واحد مثلا يقول بأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من الله، إذا دعوناه أن يستجب لنا، فيقول لك أنا بدعي ربنا وربنا ما بيستجبليش. طيب هل الله يخلف الميعاد سبحانه وبحمده؟ حاشا. إذا الخطأ فيك أنت، والمانع عندك أنت، قد يكون عندك مانع من موانع الدعاء وأنت لم تشعر. إذا عندك؟ طالما انه لم يستجب اذا المشكله عندك لانه لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. وانسان اخر اذا ابتلاه الله عز وجل بمصيبه يظن في الله ظن سوء ان الله قدر عليه شرا، ونحن نعلم ان الله لا يقدر على عباده الا ما فيه خير سبحانه وبحمده. فطالما انه ابتلاك بمصيبه بما تلقائيا تعلم ان هذه المصيبه هي خير لك، لانه لم يقدر عليك الا ما فيه خير لك، سواء اتضح هذا الخير لك ام لم يتضح، لكن هذا يكون ظنك بالله عز وجل انه لا يقدر الا ما فيه خير، انه يستجب الدعاء، فتبدا انت بمعالجه نفسك وترى هل عندي مانع لموانع الدعاء ام لا. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدعو عبد دعوه الا استجاب الله له باحدى ثلاث، اما ان يلبي له دعوته او يدخرها له في الاخره او يصرف عنه من السوء مثلها. فانت تعلم علم اليقين ان الله استجاب لك باحدى هذه الثلاث. هذا اليقين في الله، هذا الظن في الله لابد ان يكون تلقائيا عندنا. كذلك انسان قد يتكلم على الله بغير علم في ان يحكم على الناس بجنه او بنار او بمغفره او بعدم مغفره، ويضع نفسه في موضع الله سبحانه وتعالى. ان احيانا واحد يقول فلان ده ربنا مش هيغفر له، فلان ده مش هيدخل الجنه، فلان ده هيدخل النار حتى، فلان ده ربنا مش هيسامحه. من بيده هذا؟ غير الله. هو من يدخل هذا الجنه وهذا النار ويغفر بهذا ولا يغفر بهذا. لذلك الانسان الذي كان مجتهدا في العباده والطاعه، الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في الامم السابقه، ان اخوان كان احدهما مجتهدا في العباده والاخر مقصر ومذنب، فكان كلما راى المجتهد واخاه المذنب على ذنب يقول له اقصر اتق الله. ففي يوم من الايام قال له اخوه: خلني وربي، سيبني من الامم ما لكش دعوه. فقال له اخوه المجتهد في العباده: والله لا يغفر الله لك. كتير بنسمع كتير فلان ربنا مش هيغفر، والله لا يغفر الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقبض طلعهما ووقف امام ربهما. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي؟ من الذي يتكلم علي بغير علم؟ من الذي يقول كلاما لا يقوله الا انا؟ من ذا الذي يتألى علي؟ ثم قال للمجتهد لملائكته: خذوه الى النار فقد احرقت عمله. وقال المذنب: ادخل الجنة بالرحمن. قال أحد الصحابة: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة واحدة أحبط الله جميع عمله. الإنسان يحرص إذا تكلم عن الله أو إذا تكلم في أمر من أمور الله سبحانه وبحمده حتى لا يحبط عمله. فسيدنا نوح كان تلقائيا عندما راى انه قد غرق مع التدليل يعلم ان الله لا يخلف الميعاد وان ابنه كان كافرا. قال: رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي به علم، والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين. قل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب عذاب اليم. ثم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: تلك من انباء الغيب يوحيها اليك. هذه القصص التي في الامم السابقه انت لم ترها، من انباء الغيب يوحيها اليك، ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر ان العاقبه للمتقين. هذه ملخص قصه نبي الله نوح. اصبر ان العاقبه للمتقين. نبي الله نوح صبر 1000 سنه الا 50 عاما يدعو قومه ويستهزئون به ويؤذونه في اهله وفي نفسه، ينزل الله عز وجل ما وعدنا به، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، ونسأله سبحانه وبحمده أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم، ويسر لهم أمورهم، ووسع في أرزاقنا وأرزاقهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.